محمد الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، هو محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن حنفية لأن أمه من سبايا بني حنيفة في حروب الردة من السبايا تسرها علي رضي الله عنه، فورد له محمد فصار محمد بن حنفية، ولا هو محمد بن علي بن أبي طالب، هذا بالنسبة لبني حنيفة الذين تابعوا سيلمة لما قتلهم الصحابة صار من السبايا، أمه من السبايا سرها علي، فيسمى محمد بن حنفية تمييزا له عن الخبز، وإلا هو محمد بن علي بن أبي طالب. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام. وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسند حيث قال حدثنا الحسن بن ثوار أبو العلاء ثوار قال حدثنا الحسن بن ثوار أبو العلاء قال حدثنا ليث يعني ابن سعد الحسن بن ثوار يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن زبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال حسن صلى الله عليه وسلم. ما ضرطه أنا مضبوط. نعم قال حسن. نعم قال حدثنا الحسن بن ثوار أبو العلاء قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن زبير بن نفير حدثه عن أبي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتوحة وعلى جنبتي الصراط. نعم وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب أي ضرب الله مثلا صراطا مستقيما قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتوحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا لا تميلوا. نعم ادخلوا الصراط المستقيم. نعم يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن فتحته تلج فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الله وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية ابن بجير ابن سعد عن خالد عن بقية عن بقية عن بحير بن سعد ها بجير لا بحير بن سعد صلى ها لا صحيح إلا البقية هذا ذكر عن الجرير وعن نبلعان ذكر ثلاثة أسانيد عن الجرير في الأول عندك إيه إلا بقية هذا فيها تدريس عندك في الأول قال من؟ نعم في الأول مثل الإمام أحمد قال حدثني حسن بن ثوار بن نعم والثاني عن الجرير رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ليث بن سعد هذا صحيح طيب أما بقية في تدريس نعم صحيح ثابت لكن رواية بقية فيها عمعنة مجلد نعم ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية بن بحير عن بقية عن بحير عن بحير بن سعد ما عندك حال؟ بلى. عن بقية عن دحيف. ها؟ المعروف بحيف. المعروف بحيف. من اللي صحيح. بالضبط ولا ولا بالشكل؟ لا الشكل ما عليه معول. يخطأ الطالع. معول بالضبط. في الباء الموحدة والجيم. يقول لك مصغر في الباء الموحدة والجيم. هذا الضبط. أما إذا سكت فهو بحيف. معروف أنه بحيف. بحيف بس. لا معروف هذا الضبط صغير. خلاصها استفر لكن التهذيب وفيه. صحيح صحيح بن صالح في الباب الموحدة والحاء المهمله المقصود. نعم نعم. عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن سعيد عن خالد بن معدان نعم عن خالد بن معدان عن جبير بن سعيد عن النواد بن سمعان به وهو اسناد حسن صحيح والله اعلم. نعم كما قال الا روايه البقية في العنه لكن الاستاذان السابق عن جرير والإمام أحمد لا ليس فيه بقية هو صحيح السابق. نعم. وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم قال الحق وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. نعم والله الحق العام والحق الإسلام حق والرسول حق والقرآن حق. نعم. وروى ابن ابي حاتم وابن جبير من حديث ابن نضر هاشم بن القاسم قال انبانا حمزه ايش وروى ابن جرير وروى ابن ابي حاتم نعم وابن جرير من حديث ابي النضر هاشم بن القاسم انبانا حمزه بن المغير عن عاصم الاحول عن ابي العاليه اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. وكل هذه الأقوال الصحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. نعم كما ذكر من اتبع الحق اتبع على الإسلام ومن كان على الإسلام لابد أن يتبع القرآن والمتبع القرآن لابد أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا أبو الفضل عليه محمد بن فضل السقطي. نعم. قال أو السقطي يعني السقطي ضبط عندك ها؟ قال أو السقطي نعم. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي. هذه يمكن تغلط شرح نعم. إذا نعم. المصيصي سقطي إيه؟ محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي المصيصي المصيصي هي المصيصي هي المصيصي المصيصي والمصيصي نعم فتح الميم قال حدثنا نعم قال حدثنا مراجعة المصيصي والمصيصي المصيصي والمصيصي بالتخفيف الميم مفتوحة لكن الصاد مخففة وبشدد الإثناء. نعم. قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله والذي هو أولى بالتأويل هذه الآية والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني أهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل وذلك هو الصراط المستقيم لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم. نعم هذا حق. فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ في كل وقت في كل وقت من صلاة وغيرها. نعم. وهو متصف بذلك يعني في الصلاة وفي غير الصلاة يسأل الهداية وهو متصف بذلك. نعم. فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. نثبت على الإيمان فالهداية إلى الصراط المستقيم عامة، اهدنا يعني وفقنا لطريق الحق وثبتنا على ما كنا عليه حتى نمات، ووفقنا لما لا نعلمه حتى نعمل به، حتى نعلمه ونعمل به. فهو المحتاج إلى يثبته الله على ما وفقه له للحق حتى نمات، ومحتاج إلى أن يعلمه الله شيئا جهلا، ومحتاج إلى أن يثبت أن يوفق أهل العمل بالشيء الذي يعلمه أيضا، يعني قد يعلم بتنسيه ولا يعمل به. فهو الإنسان محتاج إلى الهداية، سؤال الهداية محتاج ضرورة لا يستغني عنها الإنسان. حاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجة إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجة إلى النفس الذي ترد بين الجنبين. خلاف ما يقوله بعض الناس إن الإنسان قد هدي فكيف يسأل الهداية، ثم قالوا معناها ثبتنا. لا، هذا ما فالإنسان محتاج إلى يثبت على ما علمه من الحق، ومحتاج إلى أن يعلم، إلى أن يعلمه الله الشيء الذي جهل. هناك شيء كثير جهله الإنسان. نعم. وكذلك محتاج إلى أن يثبت أيضا على وفق العمل الشيء الذي علمه. نعم. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أثبتوا على مقتضى الإيمان، التصديق والإيمان والتعظيم لله والعمل بمقتضى هذا الإيمان. نعم. فيه دليل أحسن الله أن الإيمان يزيد. نعم، أدلة كثيرة، الأدلة. الإيمان إذا أطلق يشمل الأوامر والنواهي والواجبات وترك المحرمات، ومن المعلوم أن الإنسان إذا فعل الواجب زاد إيمانه، وإذا قصره الواجب نقص إيمانه. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هو الذي أنزل في كتابه يقولون ليزدادوا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وإذا تلوت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، لا يؤمن بالله من جاره بواعقة، يعني ينقص إيمانه. هذا المراد في كمال الإيمان الواجب. نعم. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين: النساء ناقصات عقل ودين، والدين هو الإيمان إذا أطلق. نعم. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا. فمعنى قوله تعالى هكذا ورد في السنن أن الصديق في الركعة الثالثة من المغرب إذا قرأ فاتحة قرأها لله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا واحد. نعم. بمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعد بنا إلى غيره. استمر بنا عليه يعني ثبتنا عليه. نعم. ولا تعدل بنا إلى غيره. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قد تقدم الحديث. نعم. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النحاة ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بدل عطف يعني. نعم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فيكون أربعة أرباع ومن عليهم أربعة أصناف النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والصالحون سائر المؤمنين على اختلاف بينهم والصالحون هم الطبقة السابقون المقربون والمتصلون والظالمون العاصفين. نعم. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال الضحاك عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقال حسن. وقال حسن. وقال الضحاك عن ابن عباس وقال الحسن الأخير. نعم في بداية الحديث. وقال الحسن آخر ما قرأ الضحاك عن ابن عباس. نعم. ما في الحسن. نعم. وقال أبو نعم. وقال أبو جعفر. نعم. نعم. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قد تقدم. لا رجعت. نعم. آخر ما قرأت. وقال الضحاك عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. هكذا عند يكون قال الضحاك عن ابن عباس. نعم. نعم. وقال أبوهم قال هم النبيون. وقال ابن جرير عن ابن عباس هم المؤمنون. ها وقال من وقال من الأخير. وقال ابن زغيب عن ابن عباس هم. نعم. النبيون. نعم. وكذا قال مجاهد. وقال وكيع هم المسلمون. ها وقال ابن جرير. وقال ابن جرير عن ابن عباس هم المؤمنون. نعم. وكذا قال مجاهد. وقال وكيع هم المسلمون. والقول الأول أشمل. نعم. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أعم وأشمل والله أعلم. نعم. خذ. وقوله تعالى. نعم. بعده. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاص. نعم. إيش؟ المسلم أوسع. يعني يطلق على العاصي غير العاصي ومنه إلا يطلق إلا على المطيع يطلق إلا بطيب. نعم. ها في إيش؟ نعم جاء في صلاة الظهر في حديث أبي سعيد أنه ربما قرأ بعض الأحيان ركعة الثالثة والرابعة في الظهر الخامس. نعم. لا في الظهر الخامس السنة في المغرب ربنا لا تقول كلام لا إله إلا أنت. لا إذا قرأ مثل الصديق ثم تصلي في الرابعة. نعم. نعم. نعم. النفاق. نعم يزيد النفاق يزيد عنه الكفر يزيد عنه ينقص والإيمان يزيد عنه. لا الرجل الصالح يزداد إيمانا مع إيمان حيث يزداد نقص الإيمان النساء ونقص دعاة الوديد ولا الإيمان ضر ونقص ضر الشعب إذا نقص الشعب نقص الإيمان المعروف لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا نقص الإيمان. نعم الذين عن هذه قال في حملهان الأول يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه الأولى هذا أبو عبد البيان قال في حملهان الأول من هذه الآية الكريمة صحة إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه داخل في من أمرنا الله بفتح المثاني والقرآن العظيم أعني الفاتحة بأن نسأله أن يهدينا صراطهم فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم وذلك في قول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين وقد بين صلى الله عليه وسلم قال إمامة الصديق نعم قال هذا يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي رد على الرافضة يرد على الرافضة الذين ينكرون إمامته ويقول أنهم مرتدوا وأن اتصلوا خلافة أعوذ بالله الصحابة أجمعوا على هذا ولا يجمعون على باطل ولأنه داخل في الصديقين بل هو أول الصديقين نعم مقدمة الصديقين نعم لأنه داخل في من أمرنا الله بسبع المثاني والقرآن العظيم عن الفاتحة لأن سأله أن يهدينا صراطهم فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقد بين الذين أنعمنا وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم فلن يبقى لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته الحق. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جبل مع أبو بكر وعمر قال أفت فما عليك إلا نبي وصديق وشيخ وشهدان وعلي وعثمان قال شهادة لأنه صديق والله تعالى أمر أمرنا أن نسأل الله أن ينزل الصوت أو صوت المنعم عليهم وبينت الآية الأخرى المنعم عليهم النبيون والصديقون والصديق والصالح تنبيهان ولا تنبيه الثاني قال الثاني قد علمت أن الصديقين من الذين أنعم الله عليهم وقد صرح تعالى بأن مريم ابنة عمران صديقة في قوله وأمه صديقة الآية وإذا فهل تدخل مريم في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أو لا الجواب مذكرة قال الجواب أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلف فيها معروفة وهي هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث أو لا يدخلن فيه إلا بدليل منفصل فذهب قوم إلى لا وفيه إضراب على ابن حزم القائل بأن مريض نبية لأن الله تعالى سمها صديقة في مقام الامتناع أشرف مقامها من صديقة ولو كانت نبية لم يكرها الله في مقام في حزم يقول مريم نبية هناك من النبوة تكون في النساء وقال إن مريم عيسى نبية وكذلك أم موسى نبية ووحينا إلى موسى أن الرعيد قال هذا وحي يدل على نفسه وكذلك أيضا سارة امرأة إبراهيم بشرت الملائكة فهي نبية هذا من أغلاط رحمه الله صواب أن النساء ليس فيها النبية يعني أعلى ما جاء في حقهم الصديقية. نعم لا رجال نوحي إليهم نعم لا الجمهور غير بالجر عن النعت قرأ الجمهور غير بالجر عن النعت قال الزمخشري وقرأ بالنص على الحال وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر ابن الخطاب ورويت عن ابن كثير وذو الحال الضمير في عليهم غير الزر نعت للذين صراط الذين أنعمت عليهم غيره

أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. فلف الجواب بذات الكلام عليه والتقدير، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن بل لله الأمر جميعا. فحذف كان هذا الجواب لو بدلات السياق عليه. نعم. ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى ورى الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، واستشهد ببيت العجاج في بئر لا حور سعى وما شعر. في بئر لا حور، في بئر لا حور سعى وما شعر. ترى في بئر لا حور ترى وما شعر. تكلم عليه هذا التعليق ولا ذكر لمن البيت؟ نعم شغل. نعم صور بزائر نت أي في بئر، في بئر الحور، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناد صحيح. وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير. نعم، القراءة الثالثة إذا تسقط تحمل على أنها تفسير، لأن تكون قراءة سلبية ولم تسقط قراءة. لذلك ما في مصحف من السود والعام في كفارة التفسير ثلاثة أيام متتابعات، قراءة مصحف من السود ثلاثة أيام متتابعات تحمل على أنها تفسير. نعم. ومن ذلك في سورة الكهف وأما الغلام فكان أبواه كافرا وكان أبواه مؤمنين، أيضا هذه تفسير ما قال تفسير. نعم. فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم، وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهما طريقة الضالين، طريقة المغضوب عليهم وطريقة الضالين، هذه الطريقة وهذه الطريقة، غير المغضوب عليهم هذه الطريقة، ولا الضالين هذه الطريقة، فلا للتأكيد. فلو حذفت لا غير المغضوب عليهم والضالين لم يكن هناك فصل بين هذه الطريقة والطريقة فيها موضعها، يعني من أفصح ما من أفصح الكلام. نعم. وكلام الله أفصح الكلام. نعم. وأفضل الكلام وخير الكلام. نعم. وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى. نعم. طريقتان منحرفتان عن الحق، ومن فسدت إرادته يسمى غاوي، يسمى غاوي، ومن تعبد على جهل وضلال يسمى ضال، والذي يكون عنده علم يسمى ضال، ومن كان عنده علم ولكنه لم يعمل فسدت إرادته ثم غاو، ومن علم وعمل ثم راشد. هذه الطرق الثلاثة، راشد وغاوي وضال. وقد برأ الله نبيه الكريم من هاتين الطريقتين، الهواية والضلال، لقوله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. لم يكن ضالا عليه الصلاة والسلام ولم يكن غاويا، لم يكن ضالا فهو على بصيرة من ربه، علمه ربه وأدب ربه فأحسن تأديبه وعلمه، قال سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهو عليه الصلاة والسلام راشد لأنه يعمل

وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعرفت أنه ليس في ملك كسرى ولا قيصر. أو نعم يملك لا ليس في ملك يعني ما تكون كسرى يعني ليس ملكه ليس كملك لا ليس في ملك كسرى يعني ليس مشابه لملك كسرى. ها محتمل يقرأ صبيا يحتمل صبيا نعم سلامي. قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر فقال يا عدي ما أصرت أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله؟ ما أصرت أن يقول الله أن يقال الله أكبر فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى وذكر الحديث. وهذا هو الثاني المغضوب عليهم الضالين المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. نعم وذكر الحديث ورواه الترمذي وليس المراد أنهم خاص بهم بل المراد أنهم يدخلون دخولا أولين وإلا فكل من فسد من العلماء فهو مغضوب عليه وكل من تعبد على جهل وضلال فهو ضال كل من تعبد على غير بصيرة فهو ضال وكل من فسدت إرادته ولم يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. نعم صلى الله عليه وسلم ورحمه. ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري مري بن قطر لأنه شكل الحركات لا مري بضم النيم بضم النيم وتشديد الراء مري بن قطر عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم قال هم اليهود ولا الضالين قال النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. وقال عبد الرزاق تفعل هذا توقف الآن صلاة الاستسقاء نعود إن شاء الله بعد صلاة الاستسقاء نصف الله مجينة. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقد روي حديث علي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن بجيل العقيلي أخبرني عبد الله بن الشقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود والضالون هم النصارى. وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرو فالله أعلم. إيش الله وقد وقع إيه؟ وقد وقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر عندكم السبق سبق الإسراء بن عمر إيه؟ إنها مثل هذا هو ولا عبد الله بن عمر يحتاج راجع في جرير ذكر جرير رواه بن جرير وجد بن جرير قد رواه الجريري وعروة ما ذكر الذي قبل معزة قبل عبد الرزاق الأثر اللي قبل عبد الرزاق نعم لكن عبد الله بن عمرو ولا عبد الله بن عمر احتاج إلى

فسأله فأحضره فقال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى يعني جبريل يا ليتني كنت جدعا كنا يخرجك قومك فلأنصرنك نصا مؤزرا فقال النبي أو مخرجيهم قال نعم لن يأتي أحد من مثل ما أعطيك به إلا عود فقال أبيات من الصلاة إن فيها جدع أحب فيها وأضع وآمن رضي الله عنه فلم يلبث أما كان شيخا كبيرا قد عمل واليهود عامة اليهود مغضوب عليهم وهم قوم جهل ولو كانوا يقول الله تعالى لكان يؤمنوا بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولم يخرج من هذا الوصف الا من امن كعبد الله بن سلام رضي الله عنه واليهود قوم جهل وعندهم عناد وتعنف ولهذا بقوا على ما هم عليه من الكفر الا قله قليله كعبد الله بن سلام رضي الله عنه قد ثبت انه ان عبد الله بن سلام رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان اليهود قوم جهل وانهم يعلموا بالاسلام يبهتوني فاسالهم عني قبل ان يعلموا بالاسلام اول ما اسلم رضي الله عنه فاختفى عبد الله بن سلام عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء اليهود فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسالهم قال ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا جعلوا يثنون عليه ثم خرج عبد الله بن سلام من مكان الذي اختفى فيه وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا في الحق شرنا وابن شرنا نسال الله السلامه والعافيه ولا يسلم من اليهود الا قله قليله والان في المكاتب في الدعوه في الرياض وغيرها يسلم الوف من النصارى ولكن ما سمعنا ان احد من اليهود احيا جاء في حديث ما معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اسلم عشره من اليهود لتبعهم قوم او كما جاء في حديث جاء هذا الحديث يحتاج الى بحث لكن الان الواقع شاهد بهذا وهو ان اليهود قوم بحث ولا يسلمهم الا قله الا قله قليله وهم عندهم عناد وتعنت بخلاف النصارى فانهم اقرب الى الحق وكما قال الله تعالى لا تجدن اشتداد تعداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا وصارى نعم على هذه اول من امن هو ورقه ظاهر نعم ظاهر خديجة كذلك ورقه من أول من آمن وخديجة رضي الله عنها ووقف الصديق وبلال كل هذا من أول من آمن نعم يؤدي الصحابة هو صح نعم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما تعلمه من الصحابة نعم زيد بن عمرو بن نفيل طلب دين إبراهيم وترك ما عليه المشركون من الاصنام والاوثان مات على الحنيفيه رضي الله عنه نعم عمر بن الخطاب هو عمه يعني المباشره لكنه نعم من قومه سيد بن عبد المنعم نعم مساله والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة نعم نعم معروف عند أهل التجويد حرف الرخوة حرف الإطباق حرف عند علماء التجويد كثير من أهل لا يفرق بين الضاد والضاء فضل رحمة الله أنه يغفر هذا. قال قول جماهير العلماء أنه يغفر غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كثير من الناس ولا الضالين يجعلها ضاء نعون الضاد غير الضاء. إذا جاءت الحرفين حرف واحد نقف الطرف الرجل لا يغتفر الآن لقرب خفيهما لأن المقصود لا شك أن الله غير الله يكون يعني يغلب جانب المعنى يغلب جانب المعنى ويغتفر يعني النطق لقرب هذا المخدير ولا سيما عندما لا يميز. نعم الله. ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرفوة ومن الحروف المطبقة فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. وأما الحديث لمن لا يميز ذلك ما الذي يميز ينبغي له أن يعتني بهذا الأمر مسألة إدخال حرف حرف عنده بصيرة طالب العلم ينبغي أن يميز غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثقيلة من طرف محافة اللسان أما هي خفيفة الضالين من طرف اللسان. نعم. وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم هذا من يمكن ما يضعف النحاة وأهل اللغة أنا أفصح من نطق بالضاد موضوع هذا هذه الموضوع. نعم اي حديث ايه ايه بالمناسبة لما اتكلم عن الضاد والضاء اتى بها. نعم. فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة بصفاته العليا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ رحمه الله فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا وعلى ذكر المعادي وهو يوم الدين وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتضرع من حولهم وقوتهم إلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ماثل وإلى سؤاله إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسية يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة. هما الصراطان الصراط الحسي الصراط المعنوي. الصراط المعنوي هو الحق والعلم النافع والعمل الصالح. فمن استقام على هذا الطريق المعنوي في الدنيا جاز الصراط الحسي وهو الصراط الذي ينصب علامة جهنم جازه إلى الجنة فضلا من الله تعالى ورحمة. ومن انحرف عن هذا الصراط المعنوي عن الحق فإنه ينحرف عن الصراط الحسي ولا يجوز صلى الله عليه وسلم يسقط في النار. فالواجب على المسلم أن يطلب الحق بدليله أن يعلم الحق ويعمل به حتى يكون ويسأل الله الثبات عليه ويتضرع إلى الله ويبذل الأسباب في تعلم العلم الشرعي ثم يجاهد نفسه في العمل حتى يكون من أهل الصراط المستقيم. نسأل الله أن يكون منهم. وهذه السورة عظيمة سورة عظيمة صلت على هذه على إثبات توحيد الله بأنواع الثلاث توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات واشتملت على تقسيم الناس إلى ثلاث طوائف، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون، واشتملت على تعليم العباد وأمرهم بالثناء على الله وتمجيده ثم الدعاء بعد ذلك، واشتملت على الرد على أهل البدع جميعا، على القدرية وعلى الاتحادية وعلى جميعا، واشتملت على إثبات الجزاء والحساب والبعث والنشور، حتى قال العلامة رحمه الله في الفاتحة فيها الرد على جميع أهل الفرق، ليس هناك فرقة من الضلال إلا والفاتحة فيها رد عليه. نعم، رد على الاتحادية والملاحدة ليقول وجود واحد، فإن هذه السورة العظيمة فيها إصلاح رب ومربوب ومالك ومملوك وعبد ومعبود وراحم ومنصور ومنعم ومنعم عليه وضال ومضل وهكذا. فهؤلاء الملاحدة الذين هم أكثر خاف الله هم الاتحادية والعياذ بالله، ومع ذلك مذهبهم منتشر في كثير من الأنحاء، وهناك من لهم مؤلفات، وهناك من يدافع عنهم ويحقق مؤلفاتهم ويقول أنهم عارفون بالله. الملاحدة الآن الاتحادية لهم مؤلفات الآن تحقق في مصر وفي غيرها، تطلع به ورق ثقيل، وهم من أكثر حق الله أعوذ بالله، وعيشهم من عرب ويفرحهم الوجود. فالفاتحة فيها الرد عليهم وجميع فرق الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.